خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. أبناؤنا والصيام هي الحلقة العاشرة من سلسلة قرة أعين من مجموعة خزائن الرحمن. من الأمور المهمة التي حرصنا عليها في هذه السلسلة الحديث عن الصيام، لا سيما أننا ننتظر هذا الشهر المبارك شهر رمضان كل عام وأنتم إلى الله أقرب. الصيام أيها الأحبة كما نعلم جميعا هو ركن من أركان الإسلام، وجعل الشرع لهذه العبادة شروطا لها لتصح، منها البلوغ، فلا يجب الصوم على الصبي الذي لم يحتلم، ولو صام صح صومه وأجر على ذلك والديه، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم عن الصبي حتى يحتلم. ولكننا عندما نتحدث عن الصيام بالنسبة للأبناء فنحن نسعى كما قررنا في السابق إلى تعويد الأبناء على هذه العبادة، فإن الطفولة ليست مرحلة تكليف، وإنما هي مرحلة إعداد وتدريب وتعويد وإصلاح حتى نصل إلى مرحلة التكليف عند البلوغ، فيسهل عليه بإذن الله أداء الواجبات التي أمر الله بها. نسعى لتعويد الأبناء دون العاشرة والبلوغ إلى ممارسة هذه العبادة وهذا الركن العظيم لما فيه من منافع كتحقيق التقوى لله عز وجل، وهو مقصود هذه العبادة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولأن الصوم تزكية للنفس وتطهير لها من الأخلاق الدنيئة وغيرها من الأمور التي تتحقق من خلال هذه العبادة، إذن الصيام ليس فرضا على هذا السن، ولكن الواجب علينا أن نبدأ بتعويده الصيام كما بدأنا بتعويده الصلاة. وهذا التعويد فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع صبيانهم في حديث الربيع بنت معوذ في صيام يوم عاشوراء، تقول فكنا بعد ذلك نصومه أي يوم عاشوراء ونصوم صبياننا الصغار ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن أي من الصوف، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار. ولكن علينا أيها الأحبة أن ننظر في حال هذا الصبي، فقد يكون ممن يطيق الصلاة ولا يطيق الصوم. ولكن هنا سؤال، كيف نعرف أنه يطيق الصيام؟ يقول بعض أهل العلم إذا بلغ الطفل 10 سنين وأطاقه أي الصيام أمره به وليه، وجعلوا ضابطا لهذه الإطاقة بصيام 3 أيام متتالية، فإن لم يتضرر بذلك فهو يطيق الصيام، فحينئذ يؤمر به ويضرب عليه ليعتاده. ولكن يجب أن نتذكر أن الأمر سيحتاج منا لمرونة في التعامل وصبر، لأننا نبني إنسانا، فلا تجعل للعبادة ثقلا في نفسه. استعينوا بالله واصبروا وتذكروا أنكم في عبادة وهي تربية الأبناء، وللحديث بقية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.